أنا أبيع الدجاج حيا ولكن يأخذه الزبون أحيانا ويقول به عيب في الداخل، هل له أن يردها وهل لي أن أخذها وأرد الثمن له؟ إذا كان العيب ينقص الثمن كما سمعتم، إذا كان العيب في داخله ينقص الثمن، نعم المشتري له الخيار بين أن يأخذ خيار يأخذ عرش النقص وبين أن يرده ويأخذ الثمن كاملا. نعم. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة هي رحمك الله، القيمة هي ما يقدر بها المبيع عند عامة الناس، يعني لو سئلوا كم يساوي هذا كم قيمته قالوا كذا، والثمن هو ما يقع عليه البيع بين المتعاقدين فقط. فمثلا لو فرضنا أن قيمة هذا المبيع عند الناس إذا سئلوا قالوا قيمته 1000 والذي وقع عليه البيع 500، أيهما الثمن وأيهما القيمة؟ الثمن 500 والقيمة 1000، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. كثير من الناس الآن يقول بعته بقيمة كذا وكذا، غلط هذا، بعته بثمن، أما القيمة لا يباع بها، القيمة هي التي يقيم بها عند الاختلاف وعند التنازع. نعم. هل يجوز إعطاء المهر للمرأة بالتقسيط؟ نعم، إذا تراضي على ذلك يجوز أن يدفع لها بالتقسيط، لأنه دين، والدين يعني مرجعه إلى التراضي، فإذا تراضي على أنه يدفع المهر لها بالتقسيط، نعم لا لا لا حرج إن شاء الله. نعم. رجل ابتلي بمصيبة فوقع في الكبائر، فكيف يتخلص منها وهو مستمر على هذه الحالة؟ لا لا ما يجوز هذا. اسمعوا يا إخوان، الكبيرة لا بد فيها من التوبة، كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، والإنسان لا يعلم متى ينتهي الأجل. بعض الناس يسوف يقول أنا الآن شباب، أنا الآن صحتي تمام، أنا الآن بعدين إذا كبرت أو تقدمت في السن أتوب، هذه يسمى التسويف، وهذا لا يجوز. الله جل وعلا أمر بالتوبة، ليس كذلك؟ أمر الله بالتوبة أو لا؟ وأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ وأجمعت الأمة على ذلك. والقاعدة عند العلماء أن أوامر الله وأوامر الرسول مبناها على الفورية، يتوب على الفور، فالتوبة واجبة إذا وقع الإنسان في خطأ، لأنه لا يعلم متى يأتي الموت، لا يعلم متى يفارق هذه الدنيا، ومفارقة الدنيا هذه لا بد منه بإجماع العقلاء والمجانين أيضا، حتى المجانين يعرفون أن الإنسان سيموت. فيجب على من وقع، كلنا خطأ وخير الخطائين التوابون، يجب على من وقع في مخالفة الشرعية أن يبادر إلى التوبة. واعلموا أن التوبة النصوح لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يقلع الإنسان عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله في الحال، وإن كان محرما تركه في الحال. الثاني أن يندم على فعله. كيف يصدر منه هذا في حق الله عز وجل؟ الثالث أن يعزم على ألا يعود إليه أبدا، لا يعود إليه. الرابع إذا كان الحق بينك وبين الآخرين، بينك وبين المخلوقين، يتحلل الإنسان الذي عليه الحق يطلب العفو والسماح ممن له الحق، لأن حق الغير لا يسقط بالتوبة، لا يسقط إلا بالعفو، عفو صاحب الحق. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه شرعا، لأن فيه زمن لا تقبل فيه التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح الحلقوم الغرغرة لا تقبل. فالإنسان يجب عليه أن يتوب. واسمعوا هذه الآية، اسمعوا هذه الآية، يقول الله تعالى جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا أكملوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله ذكر عندنا هنا ثلاثة مصائب من الكبائر. أولا دعوة غير الله، وإن كانت هذه شرك كفر، دعوة غير الله. والثانية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والثالثة الزنا. فانظروا نتيجة التوبة، التوبة تجب ما قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تمحو الحوبة. فالله كريم، ما علينا إلا أن نرجع إليه وننكسر بين يديه، والله جل وعلا كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. لو أنا إنسان ولله المثل الأعلى من أكرم الخلق، وأتاه إنسان يعني إنسان كريم وعنده خير، وأتاه مسكين يعني يريد المساعدة، أترون أنه يرده؟ أبدا، لا يمكن يرده. فكيف بالله عز وجل وهو أكرم الأكرمين؟ فانتبهوا يا إخوة. نعم، كيف يكون العتق عيبا؟ العتق يكون عيبا لأن مالية الرقيق زالت، مالية الرقيق زالت بعتقه لأنه صار حرا، والحر لا يباع، فماليته زالت. نعم، ما جزاء من يساعد الكفار وأعوانهم ضد المسلمين؟ جزاؤه يلقاه عند الله عز وجل، الذي يساعد الكفار على المسلمين يلقى جزاؤه عند الله عز وجل، وعند الله تتقي الخصوم. والله عز وجل يقول فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم، انتشر في بلادنا كثير من الناس يحتاجون إلى المال فيأخذون بعض السلع ويبيعونها من أجل الحصول على المال، فما رأي الشرع مع العلم بأن السلعة يأخذها بأكثر من ثمنها على أن يدفع ثمنها بالتقسيط؟ هذا جائز، هذا البيع المؤجل، هذا يجوز البيع المؤجل، لأن البيع انقسم إلى قسمين، بيع حال وبيع مؤجل، والبيع المؤجل جائز عند الجمهور. نعم، هل العمل للإيمان شرط كمال أم صحة؟ بمعنى رجل يشهد الشهادتين ولكن لا يصلي، هل هو مسلم أم لا؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. كثير من الفقهاء يقول الذي يترك الصلاة كافر حتى وإن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أما تركه، أما إذا كان يتركها جحد لوجوبه فهذا يكفر عند الكل، عند الجميع. لكن إذا كان تركه للصلاة تهاون وكسل، فيها خلاف بين أهل العلم. وكثير من العلماء يقول أنه يكفر كفر أكبر، فلا ينفعه، لا ينفعه التشهد، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يكونوا كذلك ليسوا إخوانا لنا في الدين. ويقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم يقاتلون، والمسلم لا يقاتل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، لا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي السنة أم يجلس؟ لا، يصلي ركعتين خفيفتين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، يصلي ركعتين خفيفتين ثم يستمع الخطبة. نعم، هل إذا دعا الإمام يوم الجمعة المستمعين يرفع أيديهم أم لا؟ عند الاستسقاء، إذا استسقى الخطيب يرفعون أيديهم، أما عند الدعاء الآخر غير الاستسقاء لا يسن رفع الأيدي، لا يسن رفع الأيدي. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.